يتكلمون بضمير الحاضر، لأن هناك أفراحاً زائفة وكلمات باطلة يجب أن تقال. ومع ذلك فإنني مطمئن بكثير من الحذر إلى حريتي، أودع يوماً وأستقبل آخر وأبدأ الثأر، أضرب على حياتي، أضرب بكل قواي الإنسانية، أدغدغها بضربات جد مؤلمة بنفاذ صبر لا خوف منه، ثم أتأمل أشلاؤها بهدوء ورجاحة. كنت فيما مضى لا أتوق لشيء، مضحكاً حد البكاء ومتسائلاً بلا هوادة، ما العمل؟ وبعد أن يتلاشى أحدنا بالآخر أندد بها، ألوح بها، تاركاً ذخيرتي من البديهيات تنفذ إلى آخر قطرة، ساخراً حد الشماتة، مؤكداً أن صوتي غير مميز وسط هذه الضوضاء، وأني مصاب بسيلان الألم المزمن. قصيدة دم الرغبة. ما كان يصدع قلبي هو دم الرغبة المطفأة وضجة الغيوم التي تستشف نفسها بقناع ضجري، وأصداء ذاكرتي هي حلمي وقد وصمه دم الفاقة. قصيدة أرخبيل الزفاف. الريح عن شروق النفس تتحدث، ولا تكف عن فضح ما يريده الثبات. غريب علينا نعيم الزفير، وغريب علينا غروب التعذر، وهو يدمج مثوله الأجوف. الغناء المهجور امتد مكشوفاً على كل صفحة، وغبار مركبه قد لامس كل شيء. يهيجني في الألم مغارته الحائمة وحقه الأكيد، وملاذه الذي يصم أذنه عن تنفس العالم. كيف ترتقي حياة أرخبيل الزفاف وقد قفز الحسود من رغوة هواه؟ تمهل في ظلمات قلوبنا يسوق المجانين قطيع العصر المندهش بعورته، وقلوبنا بيدرة تلعثم. طيور تتقدم متلفعة بشرارة الصباح الأولى، وحقيقة الصباح نيزك في يدي. على هذه الأرض ينهض الإنسان وهو دخيل على نفسه، فلماذا تحدق بعيدا وأنا سحنة غايتك؟ متعبا تنادي الحمقى أن ينهضوا، ومنك الرأفة تخطو، مدركة أن الفساد الوحيد هو وهن خطوتك. قصيدة مدينة. تطوي وجهها بالتجريح متنكرة بانحناءة الرضا، هي المتلاشية في معدن أبديتها، تقوم من سجاياها وقد باغتها حيزوم ضميرها المقرفص. رجال الروابي يتقدمون وقد خلفوا وراءهم غسيل اللجاجة. ها نحن قد خرجنا من أرخبيلات نفوسنا، تقدم ولا تفسد نفسك بتبيان مسافة الصعود. من جديد ترنم لما تريد قوله. كفاك تدور بذاكرة النوم، ففي أحضانك يغفو سحر القصيدة، وليس بعيدا عنك تقف الوحدة المموهة واسعة تستقبل برد شمسها. منك ينهض الأسى حريا بالغفران. لا شيء في حوزتي غير برهان حقيقي. لم أكن ذلك الرجل، كنت دوما عدو نفسي وغريبها. الأفواه هكذا تتكلم عن لسان حالها، والقلب الذكي يصدح من قلة حيلته. تفتت يا مناكدي، عيونك مغروسة كشظية في لحمي. بي يأتي الحب لأقبل حد سيفك، لا تكاد تمسك الرفعة العابرة حتى تصيح بي اغتبي، فيسيل لعابي، يدور رأسي من الصدى الآمر وأختنق. على ضريح صبوتي رسمت درب المتاهة وظلام وجهها. تصاحبني غبطة القصيدة وصباحها الأزلي.

إنني أسأل عن آنا بلوم. كورت شافترز هو فنان وشاعر ألماني. آنا بلوم هي كاتبة وروائية إنجليزية. شاعر اسودت أسنانه من سرائر الكلمات، وحل قد لطخ أطراف ثياب النوم، أعضاء عالقة بنثار الحب. آنا بلوم تسير الهوينة على رضاب الشغف، وجعير الهدوء الذي يتلمظ أطرافه يهدهدها. آنا بلوم تأتي، آنا بلوم تنثرين على ثياب العذارى رذاذ بذرك، خذي عطر الزنا إلى ركاكة القلب. آنا بلوم هنالك حقل من العصافير يلهو بحرافش بقايا. آنا بلوم. قصيدة أبتدأ باقتناص السبب، إنه حيز ينفتح في النظر بغتة، جاءني وقد انتفخت أوداجه بخلاص العادة، غرسه في ركاكتي ومضى. كنت أدور دائخا في فجر قد انعدم حضوره ببرود لا مثيل له. كانت هناك غيوم قد جفلت من هذا الرواج، وهي الشاهد الوحيد على رماد الأعراس. إنه موعد مع الشقاء قد أعدم، جاءني مسربلا بأطفال الكر. ها أنت مزجى، هناك موسم الحصاد، وهناك فئران تنقر هلاك الأفكار، وهناك فم يجدف ولن يكف. لازلت أنغرس في قشعريرة الأرض وأدك أوتادها، وقناع حقيقتي قد تلوث من البصمات. ها أنت مزجى، هناك من يطمس نبراتك، وهناك من يلوح لك بالتوهج، وهناك جنون كان آتيا من عواء دوزانته المساعي بأرباب الجهل. وحيدا كما الشمل كان سرا أقفلته العادة على جسامتها، وبابا هجره الضالون. كان قد تنصل من أعدائه تماما، كان وحيدا آتيا من ضلال لا يعرف كنهها. قصيدة أعشاب آسيا. عشب يجلس قبالتي منبثقا من نار كونه يتلظى، ها هو يتلوى قبالتي، يحدق ولا ينطق، يستحيل القريب وقد انبثق فجأة من ظاهر جلده، يستحيل هدوءا يغذي ثقوبا في جمجمة الموت، ويضيق الداخل لموت الخارج ذريعة. ها هي تتحلل قبالتي، تنتحب ولا تنطق. تعال يا قطيع الفرسان، تقدم، محير أنت على مخمل الأبجدية، وجهك الثأليل. تعال يا قطيع القرقع، تقدم نحوهم، ظامئون مثل طيش عقلي، مشرشحون أمام اللفظة الغابرة. العناصر يبرقعونها والكلمات يرشونها، الحبيبات عن فروجهن ينفضن الغبار، وهم قد جنوا من الظن، يوارون كل شبح، يتملون كل ميت، يوارون أحشاء قبورهم، شياه مقطبة، يحلمون بالمثول، يكتبون الذاكرة على نخاع الضيف، ويبتدئون النبوة بمرض الزحار. بلادي السيول الخاوية، تهربين يا بلاد فنكمن لك، تبينين فنتلفك. حيثما تطير الأفلاك يبدأ تفريق الجثة، تعرين يا صريعات الصفعة، تسفلسن بالرماد، يتخفون بأحشاء الحدود، ينطقون بكتاب الصدفة. ناديتهم كثيرا وقد سودتهم وعثاء التفرج، موشومون منذ البدء بالنسيان، وكؤوسهم قد فاضت بالهلاك. ناديتهم ولا فائدة، كانوا في ثنايا التوابيت، يرشدون سنين جريهم، يلوذون بحطام حناجرهم. ناديتهم ولا فائدة، نبينوا فيكمنون. هناك أسنان صدأة تعض على شيخوخة الصغار، هناك ديمقراطيات منومة في هوادج اليراعات، هناك الهواء يبحث عن عكازته، وهناك أنشوطة تترصد الشعوب. نهتدي ببصيص الكلام، الأرض تمطر والكلام يسيل. كانت الدموع تجوس في الزمن بحثاً عن مأوى، والسلم يقف على رموش حقدة. هناك سهم قد طاش ولم يصب الرحمة، وهناك شظية سقطت في الإناء فسممت حليب الذكرى. تحجبي يا زانية الكلام. عادة يتذمر الرجال من هذه الحال، والذي يحتج على ذلك استبدل الوصال الهامس بالهمس. صار الأموات يختبئون ببركات أمنا المبرقعة، وأفكاري قطط تمسح الغبار عن أقفاص الملائكة. يا صليب الحملان، أين تمضي بهذه الخراف الرثة؟ بلا مبالاة تنزعين صلبانك الرثة يا بلاد الله، وتسقطينها على دموع المديح، وفي اسطبلاتك يجز الحب صوف مستقبله. الغضب سيحملك لقداس التقهقر، ريح تقود عقبانك لتدلها على الاختباء. آسيا، أي طواطم تلهو خلف نوافذك؟ إنني أراك، وحقيقتك الوحيدة أن شظية عضت دماغك. تختلسين الكلمة، تنفضين أحشاءها، تقشرين عنها شواهدها، جوعها المحض، وغضبك صامت يهادن الغيوم. تعالي إلى الحدائق بلا شرط، أريحي رأسك الضاحك من الفزع، فالشبان يحملقون في البرية، والبرية لا تكف عن إغرائهم بأجراسها، والموت هو الآخر، لم يكف عن الاعتناء بالدواجن. متى يكف الشبان عن الانتظار وسرقة الهواء؟ كان يجب أن نراهم جنب الرجل الصالح يغنون بمعنى صلاته. إنهم يخططون كثيراً لسرقة ما تيسر من هواء، كأنهم ملائكة يديرون رؤوسنا ويفرضون التلفت لتجديفهم، ونحن في سرنا ندفئهم ونطمئنهم بنظراتنا التي تشطرت المقدمة. آسيا يا جدوى بلا معنى، آسيا تتكلمين بلا معنى وتسيرين شامخة بلا اتجاه. لقد تقشرت دموعي من البكاء، تجلسين قبالتي، وغارك قد صنع من أظلاف الموت. أحدق بك ولا أنطق. انتهى الديوان. عنوان: عقيل علي أو السير حثيثا إلى الأقاصي، بقلم كاظم جهاد. عندما يبدأ شاعر بالكلام ينبغي أن تسقط جميع الوسائط بينه وبين قارئه، الذي لن يكون إلا محقا بالكامل عندما يمنح السيادة كلها للقصيدة. من هنا فلن تقوم هذه الكلمة المهيئة للورود على الهامش من هذه المجموعة إلا بتقديم بعض الإيضاحات عنها وعن سابقتها، وهي جنائن آدم وعالم الشاعر نفسه، إيضاحات طالب بها غير قارئ وناقد لدى صدور المجموعات السابقة المذكورة. وإذ نتقدم بها هنا فليس بدون شيء من التلعثم وتعجل الإمحاء للدوافع المقدمة سلفا. ليست قصائد هذه المجموعة في الواقع بالتالية لتلك المتضمنة في مجموعة جنائن آدم، والصادرة قبل عام في منشورات توب قال في المغرب، والعائدة كتابتها إلى أواخر السبعينيات عام 1976 وعام 1978 في غالبيتها، بل هي معاصرة لها متزامنة وإياها. هذه وتلك إنما تعود معا إلى دفتر من الشعر ضخم بعث به لنا عقيل إلى باريس في أوائل الثمانينات، وبعدما نشرنا نصف محتوياته أو تقريبا في المجلات الأدبية العربية، خصوصا مجلة مواقف والكرمل، بدأت مرحلة أليمة في البحث عمن يصدر قصائد الشعر في كتاب في بيروت. وكانت ما تزال بعد في عصر نشرها الذهبي، ترك البعض حتى ممن شهدوا لقصائد صديقي بالفرادة، تركوا هذه القصائد على أدراجهم أزمانا طويلة. ولدى تكرار هذا الإهمال العدواني أكثر مما هو عديم الاكتراث، يضع المرء أصابعه على أحدى أهم الأوليات المتحكمة بعمل الثقافة العربية. كل شيء يجري في أغلب مناحي هذه الثقافة كما لو لم يكن للغائب هذا الذي منعته ظروف معينة من الهجرة والاطلاع برأسه في عواصم الكتاب العربي أن ينال ما يستحقه من الحضور بنصه، إذا لم يكن ماثراً هنا والآن بجسده وبشخصه، قابلاً للتطويع والمصادرة في البورصات الثقافية والرساميل الأدبية. وفي نهاية المطاف انتهت القصائد إلى منشورات توبقال لتصدر منها في طبعة جميلة بعد انتظار دام 5 سنوات. وهنا أيضاً ونظراً لمحدودية إمكانات الدار، اشترط علينا منذ البدء ألا نقدم للطبع سوى نصف القصائد ولا نتجاوز الحجم المتعارف عليه الآن لمجموعة شعرية، أي 80 صفحة. هكذا ولإتمام أثر جناء آدم ننشر في هذه الطبعة جميع القصائد المتبقية تحت عنوان أحداها طائر آخر يتوارى، آملين أن يتوفر القارئ على جديد الشعر عما قريب. ثمة مثل ما كتب ستيفن زفايغ في دراسته الرائعة عن هولدر لين، شعراء يجتذبونك إلى ألفة، إلى اختبار في الشعر، إلى مسيرة وإلى عبور، بحيث تتمنى لو عرفتهم حقا. أمام شعراء كهؤلاء تكاد تتساءل كيف يعيشون، كيف يتنفسون، في أي مجال يحيون، من هو هذا الكائن وما منزله، كما عبر سان جون بيرس. ولست لأبالغ قط إذ أقول أن أسئلة كهذا طالما صاغها أمام الآخرون ممن قرأوا قصائد عقيل ونهلوا من ينابيع المودة الأخرى التي ينتهي إليها هذا الشعر حتى في قلب الضيم، أو ما دعاه البعض بصدده بالفجائعية، نقول ينتهي إلى إشاعتها في القصيدة. وكأن الشعر الذي يبدأ بمراقبة بالغة المكر للطقس العام، والذي يغترف طوعا ولكن بفرادة من الألم الشائع، ليس يمكنه إلا أن يعود ليسكب عافيته الجوهرية في الهواء الشائع. سخاء في الشعر، والشعراء الحقيقيون أسخياء حتى في أقصى غضبهم وحتى في أقصى الموقف النقدي بل الهجائي، بالمعنى الذي كان يمنحه رامبو للهجاء الشامل الذي يقفونه من العالم والذي لا يكونون بدونه شعراء. شعراء هم أصحاب لا ونعم في آن واحد، لا كبيرة للعالم ونعم لا تقل كبرا عنها للحياة. هذه الرأفة الشعرية التي ليست شفقة متعالية بقدر ما هي بساطة، البساطة التي وحدها تمنح القوة، قوة الذهن والوعي والروح، إنما تأتت العقيل من مسيرة قاصية من الأقاصي ذهب فيها إلى الأكثر تعقيدا حتى يرجع إلى البسيط وإلى الأكثر حلكة طمعا بالنور، الناشر بصيرته على كل شيء. مسيرة في اتجاه الأقاصي كهذا تفترض شيئين أساسيين: ضخامة تجربة وسعة انفتاح ثقافي تكفي في اعتقادنا قراءة بسيطة لعقيل للتأكد من توفرها على هذين المعطيين. نشأ عقيل في مدينة ناصرية القائمة في جنوب العراق على شواطئ الفرات، حاضنة في الجنوب منها زقورة أور وبقايا سومر البابخة. للمدينة مقامها الخاص في الضمير العراقي الذي نسميه هنا أبعد من كل نزعة قومية أو وطنية. من هذه المدينة انطلقت الحركات التجديدية الأكثر حسماً في مجالي الموسيقى والرسم والشعر بخاصة، ولعل هذه الحيوية الآسرة واجدة أحد أكبر مصادرها في هذا الاكتظاظ المجنون لمدينة مكثفة الواقع، آهلة بوجوه، بكائنات ووقائع يومية جد غريبة. الدخول إلى عالمها المديد المتشبث بعد بطراوة الريف التي بها يكسر رتابة الحاضر المديني، يعني النفاذ إلى كون حيوي حافل بمغامراته ومفاجآته ومحكوم بسلسلة من الطقوسيات. ومن يتحدث عن الطقوسية يتحدث في الأوان ذاته عن الخرق، هذا الواقع بجوانبه الأسطورية والفعلية. هضمه عقيل علي بصورة مكثفة وجرأة بالغة حتى جاءت حساسيته الشعرية الفطرية أولاً لتوقفه على حدوده وفراغيته. فبدأ كما قال عباس بيضون السفر يطن في أذنه إشاعته الكبيرة، لكن ظروفاً شخصية وعامة كانت تتضافر كل مرة لتبقي على الشعر في إسار الأصل. أنا إذن لم يعد له سوى أن يقبل بفضاء المدينة قبراً مفتوحاً أو فردوساً اصطناعياً ينتظر ابتكاره كل لحظة. وهنا تتدخل المشبوبية الثقافية الفائقة العقيل، من أعداد مجلة شعر إلى الروايات المترجمة فكتب المتصوفة وسواها من المنتقيات الفريدة التي كان يذهب لينقب عنها في بغداد أو يحصل عليها عن طريق مثقفي المدينة. وكان بين هؤلاء متكلمون فريدون يمارسون نوعا من الشعر الفوري والفلسفة الارتجالية يتذكره كل من شهد العراق الستيني والسبعيني. هذه المؤلفات وسواها التي لم نكن أنا وحفنة من الأصدقاء كانت تزور عقيلا بست سنوات أو سبع لنفقه منها آنذاك شيئا، كان عقيل يهضمها ضمن منطقه المتسارع نفسه قابضا وفي فجائية مدهشة على لبها وعصارتها، وكأنه كان خارجا في البدء لقراءة العالم، لم يكن يجد في الكتب إلا تمحيصا إضافيا لأشياء كان قد خبرها من قبل في صميم جسده ووعيه. جل ما كانت هذه الكتب تمده به هو هيكل لغوي لرؤاه ونماذج راح بالنظر إليها يتفحص إمكان صياغة تجربته. وللمنطق التسارعي ذاته ندين بهذه العبورات للكتابة، هذا العدو الماراثوني الرهيب الذي تمخض في أقل من 4 سنوات عن جنائن آدم وطائر آخر يتوارى، أي عن شعر لا نعتقد أن أحدا يتردد اليوم عن إدراجه بين أصفى نماذج قصيدة النثر في العربية، شعر نثر مسكون كما لا تجد إلا لدى القلائل بهاجس الإيقاع المحكم والمتنوع وبتضافر أوليات لغوية وذهنية تجمع عملا في الصورة والوصف والاستبطان والهذيان العارف واستخدام الحلم والسخرية والدعابة والحنان الفريد، محكومة جميعا بهيمنة عالية يمنعها التجذر النهائي في التجربة الفقيرة من أن تنقلب إلى التغطرس. أيتها الأبواب متى يطرقك البحر؟ كتب عقيل. وبالفعل فما نقف إزاءه في هذه الأناشيد الموجزة بحسم تارة والمطولة باقتدار طورا هو تخبط دام لا ينقصه أحيانا الفرح النشوان بين الأبواب، أبواب يمكن أن تكون أسوار مدينة بكاملها، المدينة وقد تحولت إلى جدار طبيعي وبشري، والبحر الذي عبثا حلم عقيل بارتياده والذي يظل يشكل مع ذلك خط فرار فعال للشعر، تجربة بالغة فريدة في التيه، تيه في الموضة، وهذا أفضع أنماطه، معبر عنها في قول شعري متمكن بفرادة من وسائله. إنه مرة أخرى وإذا أمكن استعار التعبير استارو بانسكي بصدد كتابة روسو قال جدل الشفافية والعائق. إلى هذا لفت نظر نقاد المجموعة السابقة هذا التعدد للأصوات الحاضر أيضا في المجموعة الحالية بقوة. هناك أولا أصوات الشاعر المنقلب غالبا على نفسه مستولدا إياها لدحر العزلة، أنا أخرى يتخذها شاهداً على التياعاته، ذاهباً في محاورتها إلى حدود البوح الشفاف البالغ أقصى حدود البساطة عبر تجريد متواصل للتنكرات. وهناك الآخر، وهنا أيضاً تبرز التعددية أو البوليفونية، مرة تتوجه إلى القصيدة إلى الحبيبة في سكونها الرهيب، ومرة إلى الصديق المسافر، تستجلي من الهنا ومن الما قبل خطوات تيه وتشظي مسيرته، حنين فعال. ما جديد عقيل؟ وأية مشاغل هي اليوم مشاغله؟ لا نحسب، لا يمكن أن نحسب أن شاعرا توقف بمثل هذه الصرامة عند جنائن آدم، والتي هي بالأساس جنائن حرمان يمكن أن يحبس باسم أي يأس تصاعد ساعاتها الضامئة نحو رحابة القصيدة. بقلم الأستاذ كاظم جهاد، باريس، آذار مارس، عام 1991. انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم، سلامة.